حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مع كامل احترامي لاخصامي انا مش باخد باسامي، انا من عبد الفتاح الطنخاوي شويه جراوي وكله على راسي في جوز اخلاوي. اسمعوا من حكاية شاب شايل من العذاب ارداب، قديمة دنيا ام واب مالوش لا عم ولا خال، مولود في منبع الدكان طلع مسجل وسجل، بعض معاك مسجون بالوان بيعمل كل حاجة شمال، بيعمل كل حاجة شمال. شيل السكري وجلس بيضرب نافذ مش بيجيب حكام، اسمه يتذكر بيقولوا بطل جرة وشعب اشتاق، بطل في العركة حضر كله يتقر الرشاش وما بيفضل، في جنبه تتفي خصمه يختفي وقت العركة الشعب. العالم يعني ابو عالم اسمه يحترم يا دماس بريان، تعدت الخو مربع موت منطقة نووية، طلب يزوز بريا قلع على راسه كله مفكوم شاشقية، الحجم جاب الكراسينة والعجموية قاعدين يا بشرية. شيطان شريس بمخ طايق الواد كأنه لوحده عايق، صباح حبسادي وشكله وحيد في وشه سبع سنين سيد، المخبرين بياكلوا من والمرشدين بيحلوا عاد، عقباوي رغم صغر سنه لو منجي محطوط في السكن، كد رملة وثروة هجم أخصام وصنم كله بيخلف من بطل سكنته خطر بالدم فطر مسعور محدش هاجر، وشاب قادر بتاع مشاكل وبيروح في الدقيق، خافه أول ما شافوا شكل موقفه المدمنين توابير، السجن بالنسبة له بيت سيارته بتيجي كل عيب، مراقب كل يوم مبيت في الحجز ليه مصلب بقيت، من الاستيفا للإداري متصيط انه انت حارب، بيضرب على الحكومة ناري بيخش في الرصاص بجسمه، ما بيعتمدش بيخش طرش ما بيحترمش كبير، ورا منه شعب لو صار وهب بتتسحب السواكير، اسمه في البنج اجسام سفنج بسلاحه تتقطع، شبح غرر وسرح عور وجرح عايشة مستابية، اسمه مسمع في الدواير بيروح براسه في الفتاير، محدش طال وهو طاير محدش قادر يخر بيه، مسجون وماسك الاسفل ماشي غصب في توب الار، مش شارع مش بيعدي حال واللي بيعدي بيفتشه، في طارش الكيمي قافش ميت عايش متشرح جسمه، كتل العلاج والاشتباه كله عرف اسمه، جن مولود في سجن مش بيتحل لو عدي الديوتا، ينزح الوقت يتشحن ويلبس تهم عشان مفيش واسطة، دبابة عدى عالجميع اسد مسيطر عالقطيع، بيوقف في الشارع يزيع كل الوحوش بتتخرج، واقف يشوح وبيطير ما خدش باله وبيتطير، اتغز من عيل صغير سقط لقيت روحه في نفاق، الغلطة والغلطة فيها بخسارة دنيا دايرة وغدارة، هيبات وبات ضمنها في الاحزان سقع وتعود الدار، يا زمالة وصل رسالة قالوا زمان ان السياعة اداة، بقينا دلوقتي في زمن بيدي العويل من غير سبب، قد هامس بيه يا اخويا ده العجم كلها عارفاه، الدنيا بحالها دي فتاة، هدامس بير يا واحد بس اخويا التاني عدي الدنيا، الحكم ده كريم سبيريا، الميسة بحر الرجولية الميسة على الدعشة، فعلي منصوص تدلع عمدة قائد الخطة هو يا عم زعام، من احمى عبد المخلف لا تتسعب جوه الدوام، يا رب فك الدي قوي رجع حنتي رب مليون سنة، حمو بطة ده الفرود اسمه في العدة سايب بصمة وعلامة، منصور سبيريا وعم وعادل تونسي بيحشى والمخور، رسال المحارب والمغامر منصور سبيريا وحم وعاد، قرابيز سبيريا السيطره بشارة يعمل مجزرة، كريم الزوز ده قدره كيمو الزوز ده متعامل، وده فنان الغلابة اسلام كابونجا ده الدبابة، ونشال مصري كتب الكلام في جود دخلاوي ده البابا، ادارتنا دولة لمبانا وعلى الكابور ماسك سحابه،